الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إننا بحاجة إلى تحديد الأهداف التي ندخل بها رمضان، ثم رسم الطريق لتحصيل هذه الأهداف، ثم وضع خطة للتقويم لتحصيل هذه الأهداف، ثم وضع خطة للتقويم تقويم العمل، ثم متابعة تحصيل الثمار. انتبه ان الناس اليوم في غرف الدنيا اذا اراد احدهم ان يقوم بمشروع يستثمر فيه امواله، فليس قبل ان يقع في المشروع لابد ان يعمل، بيقولوا عليه ايه، فليس قبل ان يقع في المشروع لابد ان يعمل، بيقولوا عليه ايه، دراسة جدوى، صح ولا لا؟ نعم. قبل ان يجتمع المجتمعون لابد انهم يحطوا برنامج عمل او بيكون جدوى الاعمال، صح ولا لا؟ هؤلاء اهل الدنيا، اليس اهل الحق خالدي اخلى شيء وهو الجنه احق بهذا ولا لا؟ نعم. هم احقوا ان يعملوا دراسه جدوى لصيام رمضان، يجيب نتيجه قد ايه؟ يحط الثمار قد ايه؟ انهم بحق يحتاجون الى ان يضعوا جدول اعمال لشهر رمضان المفروض، ثم تقويم، لان الذي يسير بلا ان يقوم عمله ان يحصل ثمراته اول باول يتخبط جدا، فلا بد ان نقف كل ليله في رمضان كما ان لله في كل ليله عتقاء من النار، فلا بد ان يكون في كل ليله وقفه. هل هذا اليوم كنت ممن اعتق اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب، ام لا؟ اننا نحتاج فعلا ان تعتق رقابنا من النار، فلا بد من تحديد الاهداف. اثنين، لا بد من رسم خطه العمل ووضع الوسيله للوصول الى تحقيق هذه الاهداف. ثلاثه، وضع نموذج لتقويم العمل. اربعه، تحصيل الثمار اولا باول. اول الاهداف ايها الاخوه تشوف القلب للرحمه، تشوف قلبك لان تنال رحمه الله، ان يتشوف القلب يسمو يتمنى يرجو يحب يامل ان ينال من الله رحمه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لن يدخل احدكم الجنه عمله، قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. حتى رسول الله عن النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. حتى رسول الله الذي هو رسول الله حبيب الله إمام الخلق حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة إلا برحمة الله. يبقى أنت محتاج رحمة ولا لا؟ هذا محتاج الإمام قدريين النهارده الرحمة. اللهم اكتبنا في أهل رحمتك واكتبنا من المحرومين يا رب. نحن إننا نحتاج إلى رحمة لما قلبك ينزعج لطلب الرحمة هنا تنزل عليك إن شاء الله رحمة. اثنين الأهداف استحضار نية المغفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. استحضار نية المغفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نية رسول من صام رمضان إيه؟ إيمانا واحتسابا. طب أنت تصوم إيمانا واحتسابا؟ أنت عارف يعني إيه إيمانا واحتسابا الأول؟ أنت بتصوم وخلاص زي ما الناس ما يصومها بفضل أكل وشرب وزوجة من الفجر حتى المغرب. أنت المغرب يضرب المسبح تاكل الفجر يضرب المسبح تبقى أوتوماتيك شغال بالزراعة. فين النية؟ فين احتساب؟ كتجي حتى ان كتجي بعض الناس يتساءل لازم رايحين رمضان قالوا الرسول قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لازم تنوي الصيام. قلت الله قلنا في القرآن وسمعتها في إذاعة القرآن الكريم ان السحور نية. احنا ما بنتكلمش في قضية أن يقول نوين تصوم يوم من رمضان فرضا علي لله العلي العظيم دي بدعة. لكن أن يستحضر في قلبه أنه سيصوم لمن؟ لأهله. أصوم إيمانا يعني استسلاما للملك أمرتني فصوم واحتسابا أن تحتسب الكأس. وأظن قلت لكم أن هذه المسألة أوقعتني في حيرة مدة واستشرت فيها كثيرا من المسائل. سألت فيها كثيرا من المسائل هل شرط تحصيل الأجر الحساب؟ يعني واحد جيب بس النهارده أجري ويسمع بيه بس ما ياخدش أجر الاعتكاف لمدة واحدة ما ياخدش أجر ان الملائكة تصلي عليه وان الرحمة تنزل وان السكينة تغمره وان الله ينصره ما ياخدش اجر الحاجة دي لانه لم يحتسبها. فالراجح ان لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما له وجب نواس يبقى ملوش ملوش. فاذا صار الانسان بلد ما صلي من النهارده قدامه كوباية مية نفسه يشرب في نهار رمضان مش لازم يشرب. طب شفت المية ليه؟ ملوش في ذلك نية ما ياخدش. لازم يقول بقلبه ان يا رب امرتني وانا اشتهي فتركت هواي لامرك فاحتسب عندك الاجر. تركت هوايا لأجلك فأحتسب عندك الأجر. إن يغمرك وتملى قلبك هذه النية حينها تقدر وتحصل على الأجر. يبقى لابد من استحضار نية المغفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. أيضا سمو روح العتق من النار نية أخرى أو هدف آخر. كذلك سمو الروح من ارتفاع عن كثافة المادة وهم البطن والفرج. يقول ابن القيم في كتاب الطب النبوي ان الصوم جنة من ادواء الروح والقلب والجسد. جنة يعني بقايا من أدواء الروح والقلب والجسد. لذلك تنوي بالصيام أن يشفع قلبك من حب الدنيا، أو تضعه هدفا أنك تريد أن تصل بالصيام إلى أن تتسامى روحك عن هم البطن والفرد، عن الطين، عن الأرض، عن غذاء الجسد. أيها الإخوة، كيف نعرف أن الله تقبل منا أعمالنا؟ اللهم إنا نسألك قبول العمل والقبول علامات. أول علامة من علامات القبول أن تكون بعد رمضان أفضل مما كنت في رمضان. جاء لك من فضل أن تكون بعد رمضان أفضل مما كنت، لأن من جزاء الحسنة الحسنة مثلها. فلذلك يأتي الموحش بعد رمضان وقد استحدث أعمالا لم تكن له في رمضان. إذا كان في رمضان قد كثر منه النوم قلل ذلك كثيرا، إذا كان في رمضان قد ذكر عن الذكر شيئا ما زادت عنده قضية الذكر، إذا كان في رمضان لم يحقق الإخلاص في القيام بأن قام في أوساط الناس زاد ذلك بعد رمضان وكان منه الإخلاص، إذا كان في رمضان لم يكن يقوم إلا الذي في المسجد زاد قيامه في الليل وذكره لله، إذا كان في رمضان حال الصيام كان ساترا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زاد ذلك منه بعد رمضان. استحداث أعمال جديدة بعد رمضان لم تكن منه في رمضان علامة من علامات القبول. اللهم اجعل القبول يا رب. أيضا من علامات القبول نزول برد الرضا على القلب. اللهم أجعل قلوبنا برد عفوك، أن يستشعر الإنسان في قلبه برد رضا الله، أن يستشعر الإنسان في قلبه أن الملك عنه راض. ليس قضية الرضا أن يعطيك مالا أو ساها أو عيالا أو صحة، إنما حقيقة الرضا أن ينزل على قلبك برد الرضا فترضى عن الله. تعيش رضا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فقد ذاق طعم الإيمان. اللهم ارزق قلوبنا أن تذوق طعم الإيمان. للإيمان طعم، طعم حلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان. فللإيمان طعم حلو. أسألك أخي في الله بالله، هل ذقت حلاوة الإيمان؟ عشت حلاوة الإيمان؟ طلت عينك ونعمت نفسك بحلاوة الإيمان؟ إن لم يكن فسل المعطي وقد أعطى فإنه كريم. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، اللهم ارزقنا إيمانا يبشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. نعم إنني أعيد الكرة مرة أخرى لأقول لمن لم يذق في رمضان، لمن خسر في رمضان، لمن تكاسر في رمضان، لمن حفر في رمضان، لمن غفر في رمضان، لمن انتهى في رمضان. لم تنقض الدنيا، ما زالت أمامك فرصة. الله كريم، كريم تعطي. فرب رمضان رب شوال، وعلى نفس المقياس أقول لمن يتكاسل بعد رمضان احذر السل، فإن المعطي قادر على أن يسلب. أعطاك يأخذ منك. فلذلك إذا كنت في رمضان دخلت المسجد فصلي. فرب رمضان رب شوال، وكما قال ربنا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، من علامات القبول نزول برد الرضا على القلب، فإذا نزل برد الرضا على القلب رضيت بالله ورضيت عن الله ورضيت لله رضيت عن الله في كل ما أعطاك وما منعك، فصار القضاء عندك حلوى. وإن كان مرضا في جسدك أو ابتلاء في مالك أو نقصا من مالك فأنت سعيد بهذا القضاء لكونه من حبيبك الله. رضيت عن الله ورضيت بالله، إذا حصل لك الله فماذا فاتك، وإذا فاتك الله فماذا حصل. إذا حصل لك الله فماذا فاتك، وإن خسرت الدنيا وما فيها. قام رجل من السلف إلى ظالم فأمره ونهاه، فأمر الظالم بقطع يديه ورجليه وألقاه في السارع، فلما ألقي صار يقول الحمد لله سبحانك أيها الكريم أبقيتني في دار الفتن على العجائب، هذا حلمك على من آذى أولياءك فكيف حلمك على من أوذي فيك. نعم، يظل الراضي بالله ينظر إلى تلك الأمور من خلال شاشة الله كريم الله رحيم. نعم، ينظر وقد أوذي في الله وقد قطعت يداه ورجلاه وهو يرى حلم الله، هذا حلمك على من آذى أولياءك فكيف حلمك على من أوذي فيك. نعم أحبتي في الله، إن من رضي بالله رضي لله سبحانه وتعالى، فإذا رضي لله فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أعطاه الله برد الرضا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا رضي لله فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أعطاه الله برد الرضا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه وأثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، إذا كان رمضان قد مر فإن العمر لم يمضي ولله عز وجل على عبده في كل وقت عبودية. فما هي وظائف شهر شوال؟ إن العبادة لم يؤمر بها في رمضان دون شوال، بل في شهر شوال عبوديات أخرى. أقصد بخلاف الفرائض، فالفرائض كما تعلمون هي مسوقة على مدار العمر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا قول ربكم، هذا كلام إلهكم الحق جل جلاله. فلذلك نتحدث عن الوظائف فيما يستحب ويسن. أولا صيام الست من شوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، صام السنة كلها. سبحان الملك. أيها الإخوة، كل الناس يعاملونك ليربحوا عليك إلا الله، فإنه يعاملك لتربح عليه. إخوة، كل الناس يعاملونك ليربحوا عليك إلا الله، فإنه يعاملك لتربح عليه. كل الناس يعاملونك لمصلحتهم إلا الله، فإنه يعاملك لمصلحتك، لمنفعتك. الحسنة عنده بعشر أمثالها. رمضان 30 يوما ب300، فإذا صمت 6 صارت ب60، فكأنك صمت 360 يوما السنة كلها. كلها. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام السنة كلها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي صيام الست فوائد الست. أولا استكمال صيام الدهر. ثانيا شكرا لله على نعمة التوفيق للصيام. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا أنعم عليك شكرت، وشرط الشكر استعمال جنس النعمة في شكر المنعم. انتبه، بمعنى أنك إذا أردت أن تشكر الله على نعمة البصر، جلست يوما فرأيت رجلا أعمى متحسس فوقع، فقلت الحمد لله أن نور بصري، أريد أن أشكر نعمة البصر، فقمت وتصدقت بمليون جنيه شكرا لله على نعمة البصر. فإذا نظرت بعينك إلى الحرام لم تشكر نعمة الله، وإن تصدقت بمليون جنيه، وإن صمت مليون يوم شكرا لله على نعمة البصر، ثم نظرت به الى الحرام لم تشكر. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. شرط. فلذلك اخوتاه، رمضان، من الذي احياك في رمضان؟ الله. ومن الذي احانك على الصيام؟ الله. ومن الذي فضلك عن الشهوات؟ الله. فلا يستحق ان يشكر. كأني ببعضكم يقبل يده، ماذا صنعت؟ ليس هكذا الشكر، انما الشكر استعمال النعمة في شكر المنعم. فتأتي بعد رمضان وتصوم 6، يعني جنس الصيام نفسه شكرا للمنعم على انه قواك فصمت رمضان. كم من مريض يشتهي ان يصوم ولا يصوم، كم من ميت لو قيل لاهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. فتشكر الله بصيام الست. الفائده الثالثه، ان لرمضان سنة قبلية وسنة بعدية، كما ان لصلاة الظهر مثلا سنة قبلية 4 ركعات وسنة بعدية 2 ركعات، وكذلك لرمضان سنة قبلية للصيام سنة قبلية وهي صيام شعبان، وسنة بعدية وهي صيام 6 من شوال لجبر الكسر في رمضان. كل رمضان في يوم اخطأت بغيبة، ويوم وقعت في نميمة، ويوم كذبت كذبة، ويوم نظرت الى امرأة متبردة، ويوم ويوم صيام نوافل قبله وبعده يجبر ما فيه من خلل. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا. نعم اخوتان، فانك بصيام الست تجبر الخلل في رمضان. فائدة رابحة ايضا لصيام الست انه حين ينتهي رمضان فتصوم دليل على انك لم تكره الصيام ولم تستسكل. بعض الناس اذا ظهر الهلال فقالوا غدا عيد، قال اعوذ بالله. ففي بعض الناس اللهم اهدهم يا رب، حين يقال له صم اثنين وخميس وقلت انا كثر خيري اللي بقوم رمضان، لا بتشفى خيرك ما تصومش يا اخوي. نعم ليست القضية كذلك، الذي يصوم الست بعد رمضان كأنه يقول يا رب وجدت لو ان رمضان السنة كلها فأصوم طاعة لك، والدليل اني اصوم بعد ان شرعت لنا الافطار. شائشة ثابتة وهي الاخيرة، ان الذي يصوم بعد رمضان كالكار بعد الفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله الحال المرتحل. قيل وما الحال المرتحل؟ قال الرجل يضرب في القرآن من اوله الى اخره ومن اخره الى ويقرأ من الحمد الى الناس ثم بعد الناس الحمد، وهكذا الحال المرتحل. فالصائم شبيه بذلك انه صار من اول رمضان الى اخر رمضان، فاذا افطر يوم العيد بدأ مرة اخرى الصيام فتكون تلك فائدة عظمى. هذه ثمرات صيام الست. ايضا من وظائف شوال الاستعداد للحج. اللهم انصرنا حج بيتك الحرام. يا ما تمام قلنا للناس حجوا قبل ان لا تحجوا ايام كان الحج ب300 جنيه مصري و500 جنيه و600 جنيه. نعم كم قلنا حجوا حجوا قبل ان لا تحجوا، والان ايضا نقول حجوا. وان صار ب10,000 ولكن ايضا نقول حجوا قبل ان لا تحجوا، فلا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه. هذا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اراد الحج فليتعجل. نعم ينبغي ان نستعد للحج، ان نصبح، ان نسعى اليه، ان ننوي. فان احصرت اجرت بالنية. انوي واستعد وتقدم وحاول، اعمل جمعية وتصرف واستعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. يا لها من جائزة، يا لها من عطية، يا لها من هبة. نعم والله احبتي بالله اخوتي بالله، كأني بك حين تمضي الى هناك فتجلس امام الكعبة فتنظر اليها كما بذلك راحة لقلبك. قال الملك القدوس، قال الله العلي العظيم، جعل الله الكعبة الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فقيام الدين وقيام القلب وقيام الايمان بوجود الكعبة. اللهم فقنا حد بيتك الحرام، اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام. اخوتاه في شغال وظائف اخر، ولكن انت بها اعلم وانت عليها احرص. فاعوذ ليذكرك بعناصر خطبتنا الثلاثة مرة اخرى. اول استخراج الثمرات والدروس المستفادة من رمضان وحياطتها وتقيها وتنميتها والحفاظ عليها بعد رمضان. ثانيا الاهتمام بقضية القبول، وان تسأل الله ان يتقبل منك عملك، فان قبلت فقد فزت والا فلا. ثالثا وطائف شهر شوال الصيام، صيام الست وفيه فوائد ست. ثانيا الاستعداد للحج وطلب رضا الرب. نسأل الله الاعانة على الطاعة. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وارحم ضعفنا، واصبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالبقية الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، وفتح قلوبنا، واشرح صدورنا، وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا سائر الاعمال الصالحات. اللهم واجبر كسرنا، اللهم واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا. اللهم انا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا واهلنا وولدنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم لا تحل بيننا وبين بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة واعنا على ذلك، واجعل الحمل خالصا لوجهك الكريم. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. سوى الصفة لأن الثلاث صفة من إقامة الصلاة، فاشتعوا في صلاتكم واستحضروا عظمة ربكم وصلوا صلاة مودع. هناك جنازة في المسجد يصلي عليها بعد الصلاة إن شاء الله، ولكن هذه عظة وعبرة جاءتكم من عند ربكم. فماذا يكون لو كنت أنت ذلك الميت، وكنت أنت الذي في هذا النعش، فكيف تكون روحك فوقه فتقول قدموني قدموني، أم أنها من الذين يقولون يا ويلها أين تذهبون بها؟ فصل صلاة مودع، وادع الله وأنت موقن بالإجابة، وتب إلى الله قبل أن تخرج، قبل أن تخرج روحك، قبل أن تخرج من هذا المسجد. نسأل الله القبول والسلامة.